تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الطلاق سورة مدنية، عدد آياتها 12 آية. يقول الله عز وجل في خاتمة هذه السورة الكريمة: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أي هذا الذكر هو الرسول يقرأ عليكم آيات الله موضحات لكم الحق من الباطل، كي يخرج الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله به وأطاعوه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا قد أحسن الله للمؤمن الصالح رزقه في الجنة. ثم يقول الله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أي الله وحده هو الذي خلق سبع سماوات وخلق سبعا من الأرضين وأنزل الأمر مما أوحاه الله إلى رسوله وما يدبر به خلقه بين السماوات والأرض لتعلموا أيها الناس أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير. وفي هذا التفسير الذي استمعتم إليه أيها الإخوة سؤال سنطرحه في نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. هذا السؤال هو مسابقة المستمعين، وتستقبل إجابات كما بينا في الحلقات الماضية في حساب الجمعية الخيرية في تويتر، وأيضا يعني لمن فاز في هذه المسابقة يراجع كذلك الإخوة في الجمعية. أيضا نذكر بمسابقة أفضل متعلم، وهي يعني كما تعلمون مسابقة لأفضل متصل يتعلم من خلال تصحيح الشيخ له. فنستقبل الآن طبعا اتصالات الإخوة المستمعين الكرام على الرقم 011-4052-999. أفضل من يتعلم من خلال تصحيح الشيخ له هو يكون الفائز في نهاية هذه الحلقة، يعلنه الشيخ إن شاء الله تعالى. وأيضا يتواصل مع الجمعية لنيل جائزته. الجائزة هي عبارة عن القلم القارئ الذي تضع يعني في المصحف ثم يتلو بالصوت الذي تختاره. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والكرام. شيخ يوسف حفظك الله، على المقطع هذا ربما يعني هناك بعض التنبيهات التي قد يقع فيها بعض من يقرأه، لو نبهت عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا علينا. هذه الآية في هاتين الآيتين التي فيه آخر سورة الطلاق حتى يعني الذي يلحظ على هذه الآيات في نهاية سورة الطلاق تختلف عن بدايتها وأوسطها، لأن كانت في البداية يعني بداية السورة وأوسطها وآخرها أو قبل الأخير تتحدث عن آيات الطلاق والقسم النسائي أو القسم النسائي في الطلاق ونحو ذلك. لذلك نجد أن هناك يعني في الحلقتين الماضيتين مع الشيخ صابر وجد صعوبة في كثير من بعض الألفاظ الآيات، يعني أنا كنت أتابع حلقة الشيخ صابر وجد يعني في بعض الثقل في بعض القراءة لأن الغالب يعني بعض الكلمات يعني تحتاج إلى يعني دربة وقراءة لمن يعني يقرأها جيدا، يعني مثل قول الله عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه. وجد يعني هناك من بعض المتصلين إشكالية في طريقة قراءتها، أو حتى الشيخ صابر وجد يعني شيء من المشقة في طريقة الرد على بعض المتصلين، ولكن إن شاء الله يعني هي نوافذ وفتح لبعض الإخوة إلى أن يهتموا بالقراءة وكثرة القراءة والاستماع من المقرئين الجيدين حتى يعني يضبطوا هذه الآيات وغيرها من الآيات. الملاحظ أن هذه الآيات في هاتين الآيتين كما ذكرت يعني فيها شيء من السهولة من ناحية القراءة، لكنها طويلة، يعني تحتاج الواحد يستطيع يعني يعرف كيف يقف. على سبيل المثال يعني قد يقع فيها أحد، حتى نبه حتى لا يقع فيها أحد، في قول الله عز وجل ويعمل صالحا يدخله جنات تجري، فقد يقف البعض بسبب النفس طويل، يعني الآية طويلة ويقف على جنات تجري. طبعا الجنات ما تجري، الذي يجري الأنهار التي في هذه الجنات، فلا بد أنه يصلها، جنات تجري من تحتها الأنهار بقدر الإمكان، يعني لا يقف على جنات تجري، لأن إذا قال جنات تجري وقف هنا يتبادر للذهن للسامع خاصة الذي لا يعرف أو لا يحفظ هذه الآية أن يتصورنا الآية الجنات هي فعلا التي تجري، فلا بد أن يتنبه يعني مسألة الوقف على الوقف الصحيح التام الذي يبين المعنى الحقيقي أو المعنى الصحيح لهذه الآيات. أيضا ملاحظة أخرى وهي في المد المنفصل، أنا بالنسبة لي في قراءة التي قبل قليل قرأتها بقصر منفصل، وهذا وجه لحفص يعني أن يقرأ بقصر منفصل، وكذلك للمتصل أن يعني يختار إما أن يقرأ بقصر منفصل أو بمد المنفصل، المهم أن يلتزم به، المهم أن يلتزم بالثنتين، لأن عندنا الآن مدين فيها أبدا وكذلك الأخرى لتعلموا أن الله، هذا مد منفصل. قد بعض الأخوة يتصل أو يقرأ ويمد الأولى وهو مرتاح، إذا جاء الثانية نفس قطع عنده يقصر في الثانية، لا يا أما يعني يمد في الثنتين في الأثنتين في الآيتين أو في الكلمتين، أو أنه يقصر في الأثنتين، لا يخ يعني لا يقرأ هذه بالقصر وهذه بالمد، والإمام ابن الجزري يقول واللفظ في نظيره كمثله. يعني هذه تقريبا الملاحظات أو التنبيهات التي يعني نرجو من الإخوة المتصلين أن يتنبهوا لها. جزاك الله خير شيخ يوسف. نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة، الأخ عبد الله من الرياض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله. الله يحييك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله عبد الله. عبد الله كم تحفظ من كتاب الله؟ 37. كم؟ 37 27 حطوان. أنا حسبت أنك بدأت في مصحف ثاني. ما شاء الله بارك الله فيك يا عبد الله، لكن ما شاء الله قراءتك جميلة. بس في ملاحظة يسيرة، يعني بما أنك حافظ القرآن لابد يعني أن يكون الرد على مقدار ما تحفظه. في قوله عندما وقفت عند قول الله عز وجل على كل شيء قدير، أنت وقفت صحيح؟ صحيح. الراء هنا إذا وقفنا عليها كيف يكون حكمها، مفخمة ولا مرققة؟ إذا وقفنا مرققة. مرققة. أنت فخمتها شوي. فأنت إذا أردت أن تقف أن تقول على كل شيء قدير. قدير إذا وصلت وصلك ممتاز، قدير وأن الله. لكن ما شاء الله قراءتك جميلة وهادئة ويعني واضحة المخرج، نسأل الله عز وجل يبارك فيك. الله أكبر. شكرا لك. متى من هو أحمد؟ نعم تفضل أثناء. السلام عليكم. السلام. كم تحفظ يا أحمد قبل أن تبدأ عشان أرد عليك زين؟ 28. إلى سيم ترفع كم من 30؟ طيب تفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا أحمد إذا أردت يعني أن تقف لا يلزم أنك تضغط على نفسك حتى تقف على الأنهار، لازم يعني حاول أن تقف قبلها. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله بهذه الطريقة زين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله يا أحمد. كم من اللي أكبر، أنت ولا عبد الله؟ عبد الله. عبد الله ما شاء الله قراءتكم جميلة ما شاء الله. شاء الله جل أن يعني يتم عليكم بحفظ كتاب الله عز وجل وأن تجتهدوا في المراجعة. يعني ترى يعني المعلومية هذه نصيحة لك ولمن يعني وصلوا المرحلة التي أنتم فيها في حفظ 27 أو 28 جزء. إذا حفظتم القرآن لا تقول أنا حفظت القرآن وانتهى. يعني إذا حفظت القرآن ترى هذه هي بدايتك الحقيقية ليس بدايتك عندما أو تقول والله خلاص ختمت القرآن انتهى. يعني لا بد أنك من الآن، وأظنك فعلت هذا من قبل، أنك تنظم لك جدول للمراجعة، يكون بينك وبين أخوك تنافس في المراجعة، يكون في بينكم شيء من التحدي في أكثر من يراجع أكثر، يصير فيه شيء شغل بينكم يعني. فلا بد من هذا حتى إن شاء الله تكونون يعني على المستوى الذي يرضي الله عز وجل أولا، ثم يرضي والديكم ومن يحبكم. جزاكم الله خير شيخ عبد الله شيخ أحمد، يعطيكم العافية. أحسن لكم شيخ يوسف. أيضا نأخذ المتصل محمد. نعم تفضل، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. مرة أخرى محمد من أول. رسولا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لحظة، ويعمل صالحين، التنوين هنا ماذا بعده؟ ويعمل صالحا يدخله. بعد التنوين ايش الحرف اللي بعده؟ جنات. لا، الحرف الذي بعد التنوين صالحا يدخله. يدخله، ايوه. ايش الحرف اللي بعد التنوين؟ حرف الياء. الياء، نعم. طيب اذا قلنا تنوين وبعد حرف الياء وش يكون الحكم؟ اخفاء. لا، ينمو ظهر. ينمو ادغام بغنه. ادغام بغنه. فلذلك ادغم. يعني انت في الاولى ممتاز جبتها، لذلك انا قلت لك في الاولى قلت لك اعد، ابغى اتاكد، قلت انت رسولا يتلو، نفس الحكم هنا. صالحا يدخله ويعمل صالحا. ويعمل صالحا يدخله. لا لا لا، ما فيها صعوبه، ترى سهله يا محمد. يعني خلي لسانك طبيعي جدا، ما تحتاج الى غنه شديده ولا تضغط على نفسك اكثر من لازم. طيب طيب. سهله جدا، قل ويعمل صالحا يدخله. ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. مرة ثانية، لتعلموا. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بس لو تعطينا زيادة يا محمد في الغنى شوي، بس عشان يبين فيها الغنى، تبين فيها زيادة في قول الله أن الله على كل شيء قدير وأن الله. مرة ثانية، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمد، جزاك الله خير. جزاك الله خير محمد. أيضا نأخذ الأخت أميرة من حائل. لو. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أميرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن. شوفي الغنى في النور، من الظلمات إلى النور. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن بين شوف النون مفتوحة يا أميرة يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بارك الله فيك يا أميرة، ما شاء الله جيدة بارك الله فيك. الله يعطيك العافية يا أميرة، شكرا جزيلا لك. أيضا المتصل كذلك من مكة الأخ إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله إبراهيم. شلونك طيبون؟ الله يحفظك سلمك. الله يسعدك دكتور صاير يشاركنا بعد فترة طويلة انقطعنا عنكم. الله يحييك. بس ما أدري الصوت كان فيه تقطيع لا. صوت واضح؟ تفضل. ارفع صوتك بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ممكن تعيد يا شيخ إبراهيم مرة ثانية؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. الراء مكسورة ها، ليخري، لا تفخمها أبدا، ليس لها يعني ما فيها حتى يعني على قولهم سنتي أو أقل من السنتي في يعني في التفخيم أبدا. يعني بعض الناس يتأثر الخاء على الراء فتجد يقول ليخري، عرفت؟ وهذا خطأ، صحيح ليخرج، اكسرها كويس الراء. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري لا أنت بالوقف هذا نبهنا عليه شيخ إبراهيم في بداية الحلقة، هل فعلا الجنات تجري؟ لا من تحتها. ايوه من تحتها، فلا تقف يعني بقدر الامكان لا تقف، يعني هذا التنبيه ننبه عليه. هو ليس يعني الوقف يعني انه يقع في مساله الحرمه او مثلا بعض الناس يكونوا متشددين، نحن نقول نبحث عن الافضل. يعني اصلا المعنى انت لو تاملت الشيخ ابراهيم المعنى يعني انت بنفسك شوف يوم نبهتك عليها قلت ما تمشي ما تجري جنات مستحيل يعني. فالواحد يحاول ان يقف المعنى الذي اراده الله عز وجل، الله عز وجل لم يرد أن الجنات تجري. الله عز وجل في هذه الآية أراد أن النهار تجري من تحت النهار، أن النهار تجري من تحت هذه الجنات. فلا بد أنك تنبه هذا في قراءتك، في طريقة قراءتك، فلا تقف الوقف الذي يؤثر على هذا المعنى الجميل. نعم. نعم. ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق السماوات والأرض. الله الذي خلق. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب لو وعدت أن بس يتنزل الأمر أقرأها كشوف كذا يتنزل الأمر بينهم. انتبه للأمر يا إبراهيم. الميم هنا وش فيها؟ سكون. الميم عليها سكون. نعم. يعني لا تجعل هناك شيء من القلقلة في الميم يظن السامع أنها فتحة. فأنت تقول يتنزل الأمر صحيح؟ هذا اللي تقرأها أنت طبعا ميم صحيحة. الصحيح أن تقول يتنزل الأمر الأمر الأمر تمسكها شوية لا تخليها تنفلت بحيث لا تصير فيها قلقلة يعني حروف القلقلة معروفة قطبة جد فقط الميم ليست معهم فتقول يتنزل الأمر الأمر يتنزل الأمر أيوة ممتاز أقرأها كذا كمل يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحسنت يا شيخ إبراهيم جزاك الله خير. أحسنت جزاك الله خير أخي إبراهيم بارك الله فيك أيضا شيخ يوسف. الآن نقف مع حكاية من حكايات العطاء ومع الزميل عبد الله بن شويش. حكاية عطاء فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان. كان من أفكار الشيخ إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم في السجون، وبناء على اقتراح من الشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله مرسوما ملكيا بتخفيض عقوبة من حفظ كتاب الله الكريم. معالي الشيخ إبراهيم بن عبد الله الغيث حفظه الله قال عن فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان رحمة الله تعالى عليه، أسأل الله جل وعلا أن يجعل قبره روضة من رياض الجنان العالية. ففضيلة الشيخ منذ عرفته منذ شبابي إلى أن توفي رحمه الله كان رجلا غيورا على دينه، غيورا على المحارم، غيورا على ما يرى من مخالفات، وله علاقة وطيدة بالحكام من عهد الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه إلى عهود الملوك الذين بعده، سعود ثم فيصل ثم خالد ثم فهد ثم الملك عبد الله رحمة الله تعالى عليه. فكان يتصل بالحكام ويتصل بالأمراء ويتصل بجميع المسؤولين الذين بيدهم أزمة الأمور بعد الله جل وعلا، وأي مسألة يلاحظها فإنه يلتقي بالمشايخ وعلى رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع. فكان يبلغ هؤلاء عن بعض المخالفات والمنكرات لأجل أن يوصلوها لولاة الأمر، وغالبا يوصلها هو بنفسه رحمه الله، حبه للخير، بحرصه على تطوير وتحسين خدمات مدارس تحفيظ القرآن الكريم. فكانت منذ أن تأسست في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية كان يرعاها بماله وبجهده وبنفسه وبشفاعته وبمكاتبته للأغنياء وبمكاتبته للأمراء والوزراء وغيرهم من المسؤولين. أسأل الله جل وعلا أن يتغمد صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن فريان برحمته وأن يوسع له في قبره، وأن يجعل في ذريته الخير والبركة والصلاح والإصلاح. أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكاية عطاء. شكرا للزميل عبد الله بن شويش الذي قدم هذه الفقرة، فقرة حكاية عطاء، وقد تحدث فيها عن فضيلة الشيخ عبد الرحمن الفريان رحمه الله رحمة واسعة، ونعم ما أعطى ونعم ما قدم رحمه الله، ويعني جزى الله كل من عمل لخدمة كتاب الله ولخدمة أهله وحافظيه والمهتمين به خير الجزاء. نريد ترحب بكم شيخ يوسف، ونذكر بالمسابقة، المسابقة مسابقة المستمعين. طبعا بالنسبة لمسابقة المستمعين، هي استمعتم أنتم إلى الجواب في التفسير الذي قدمه الزميل إبراهيم الشايع في بداية الحلقة. في نهاية الحلقة سنستمع إلى السؤال إن شاء الله نطرحه، ثم أن تستقبل الأجوبة من الآن إلى يوم السبت القادم إن شاء الله على الجمعية، على حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. أما مسابقة أفضل المتعلم فلازال الشيخ جزاه الله خير الآن يجري التقييم للإخوة المستمعين الكرام. أيضا تذكير بالنسبة لمن لم يستمع للمقطع التفسير، في الإعادة يسمعها يوم الجمعة. صحيح، وفي إعادة ثانية أيضا، في إعادة أخرى أنها الخميس الليل، لا الساعة الواحدة ليلا يوم الأربعاء. يوم الأربعاء ما شاء الله، هذه فرصة اللي يعني ما سمع التفسير أنه يستمع لها مرة أخرى. أيضا نذكر من أراد يسمع الحلقة كاملة موجودة أيضا في حساب الإذاعة في تويتر، بإمكانه يستمع جميع البرامج، برامج الإذاعة من هذا البرنامج المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. فيه متصلين، أيضا نذكر رقم التواصل مرة أخرى. في أحد يا ناصر؟ أميرة وأنس. طيب تفضل يا أميرة. أميرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله عليك يا أميرة. أميرة مسرعة أنت، وش عندك أميرة؟ أنت أميرة ولا من؟ أي أميرة. وراك مستعجلة طائرة كذا، عندك المطبخ مشغولة؟ لا. طيب ما شاء الله قراءتك يا أميرة جيدة ما شاء الله، بس حاولي أنك ما تستعجلين في القراءة، يعني أقرأي بهدوء وأقرأي مجودة، ولا ما شاء الله يعني حتى الحروف عندك جيدة هو نبرة الصوت جيدة عندك في طريقة القراءة، ما عندك مشكلة في ضعف الحروف طريقة إخراجها، لكن الإشكالية الوحيدة اللي إن شاء الله يعني تشاركينا في الحلقات القادمة أن تقرأين بهدوء، لا تستعجلين، يعني إحنا ما قلنا لك بسرعة الحلقة بتنتهي، اقرأي بالراحة ونستمع للتلاوة الجيدة حتى نستفيد أنت ومن يستمع إليك. بارك الله فيك. تدرسين يا أميرة؟ تدرسين؟ رابع. رابع، الله يوفقك. الله. أعطينا أنس. أنس فصل. ما فصل نسمعك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنس، أنس لا كيف حالك؟ طيب الحمد لله. وين تدرس فيه؟ ثالث. ثالث ما شاء الله. تقرأ؟ إيه. لا تسرع مثل أختك. لا تسرع مثل أختك، اهدك أنت رجال الآن. يلا اقرأ. رسولا. أعوذ بالله أول شيء، هذا بداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله عليك يا أنس، ما شاء الله مجتهد. أنس أنت الحين في إجازة صح؟ إيه. من قدك، لكن شوف أنت وأختك إن شاء الله الحلقة القادمة أو اللي بعدها بسألكم، أبغاكم تقرؤون سورة الملك أنت وياها تلاوة، زين؟ طول الإجازة هذه اشتغل أنت وأختك في تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كل يوم أقرأ لكم آيتين ثلاث آيات، ممتاز. خلوا الوالدة أو الوالد يستمع لكم وتقرؤونها نظر قراءة صحيحة. طيب إن شاء الله. أحسنت يا أنس، ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا أنس وفيك يا أمير، وبارك الله في الأسرة جميعا. معنا أيضا متصل أبو موسى من المدينة. نعم تفضل أبو موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج. أبو موسى مرة ثانية. رسولا يتلو عليكم آيات الله. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. آيات الله، رقق آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ووقف على النور كويس، يعني الوقف فوق حرف الجيم جواز الوقف. من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. مد شوي. فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. شوف الدال فيها قلقلة يا أبو موسى. قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن يتنزل. أنت اسمعني أبو موسى، هنا حرف فوق كلمة مثلهن صلاة، ها هذه وقف عليها كويس، بس إذا وقفت تشد على النون بدون ما تفتح بدون ما تضع فتحة، تقول مثلهن، مثلي بالضبط كذا، مثلهن يتنزل ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله. شوف يا أبو موسى، من وين أنت يا أبو موسى؟ تشادي. تشادي ما شاء الله. أنت في المدينة عندكم ما شاء الله المقارئ في الحرم، تذهب إلى الحرم تستمع إلى المقارئ المخصصة في تلاوة سورة الفاتحة؟ نعم. هل ذهبت إليها؟ كم لك هنا في السعودية؟ أنا طولت ما شاء الله تقريبا 25 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. أجل ترى الحجة قامت عليك، أنت صح تلاوتك في الحرم، يعني لابد أن تذهب إلى الحرم وتستمع المشايخ الذين خصصوا للتلاوة. ما شاء الله قراءتك جيدة لكن تحتاج إلى يعني دربة وكثرة قراءة. حاول أن تذهب إلى شيخ وترتب معه جدول محدد بينك وبينه وتقرأ عليه يوميا. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك أبي موسى. اللهم من جزاك الله خير. شكرا أبي موسى. الله يعطيك العافية. الله يبارك. نأخذ أيضا المتصل أحمد من جدة. أحمد. ألو. أهلا أحمد. أقرأ. إيه بس إذا عندك راديو قصر عليه الله يعافيك عشان تسمعنا من الهاتف. ها؟ عندك راديو؟ راديو إيوة. قصروا قصروا. طيب. يلا تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وإذ أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض سبع سماوات ومن الأرض سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله بارك الله فيك يا أحمد، جزاك الله خير، قراءتك ما شاء الله جيدة. بارك الله فيك يا أحمد. شكرا للمتصل أحمد، أيضا جزاكم الله خير شيخ يوسف. الآن نستمع أيها الإخوة إلى سؤال الحلقة الذي جوابه موجود في التفسير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فما معنى قوله تعالى مبينات؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، فما معنى قوله تعالى مبينات؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن السؤال هو الذي استمعتم إليه مستمعينا الكرام، والجواب كما ذكرنا في موجود في التفسير. لمن أراد الاستماع مرة أخرى كما أشار الشيخ قبل قليل، الحلقة ستعاد إن شاء الله عند الساعة 1 ليلا يوم الأربعاء بمشيئة الله يعني ليلة الخميس، وكذلك عصر يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. هو سواء من أراد يعني متابعة التفسير أو أراد أيضا الاستفادة من تصحيح الشيخ فليستمع إلى الإعادة، وتنوع أوقات الإعادة هنا يعني يتيح المجال للاستماع لها من سواء داخل المملكة أو من خارجها. طيب نأخذ الاتصال من الأخوين عبد الله وليان. عبد الله. السلام عليكم. ألو عبد الله. أنت عبد الله؟ يا عبد الله. تفضل عبد الله اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. عبد الله لا تستعجل وانت بالأحكام التجويد، يعني ما شاء الله صوتك جميل وقراءتك مسترسلة وجيدة، بس انتبه للغنى، الغنى مشددة، الإدغام، الإخفاء، يعني اقرأ بترسل بهدوء لا تستعجل. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج. يلا اقرأ. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله بارك الله فيك عبد الله. بارك الله ما شاء الله حسنت. الله يعطيك العافية عبد الله. ما شاء الله قراءة عبد الله جيدة، حتى ما شاء الله الله عز وجل أعطاه نفس طويل ماشي. وهذا يعني سيساعده بإذن الله عز وجل أن يحسن تلاوته ويكون هادئ شوي يعني، وكان مستعجل في القراءة. صلى الله عز وجل يبارك فيه وفي والديه وأخواته. ليان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل ليان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما شاء الله بارك الله فيك يا ليان، تلاوتك متميزة ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يا ليان وفي أخيك عبد الله. طيب شكرا للإخوة جميعا الذي شاركوا معنا في هذه الحلقة من الأخوة المتصلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزي يعني كل من شارك معنا وكل من تلا كتاب الله وكل من اهتم به خير الجزاء. الشيخ إبراهيم فاز، عندك أحد؟ يوسف. شيخ إبراهيم أخوك الله يحفظه. طيب شيخ يوسف. آمين الله يبارك فيك. طبعا يعني ما شاء الله تلاوات سواء عبد الله أو أحمد أو محمد أو أميرة أو إبراهيم أو أميرة الأخرى أيضا، وأنس وأبو موسى وأحمد من جدة وعبد الله وليان وحامد. حامد ما مسك معنا، لكن ما شاء الله قراءتهم ما شاء الله جيدة، في تحسن في طريقة القراءة، في الرد عليهم، في استجابة. يعني أكثر واحدة أو أكثر واحد في المتصلين يعني استجاب لطريقة الرد، وحتى يفهم يعني من المسابقة، لأن بعض الإخوة يفهم المسابقة أن أفضل واحد يقرأ في الحلقة، لا، هو أفضل واحد يتفاعل مع الرد ويتفاعل مع تصحيح تلاوته. هي الأخت أميرة من حائل، يعني هي تقريبا الأولى التي يعني صحيح يعني في الحقيقة تتجاوب مع الرد وتصحح مباشرة في طريقة الرد، وحتى أنها يعني إذا أخطأت في مثل قولها عز وجل مثلهن صححنا لها، فتحاول تصحح الخطأ وتجتهد في التعلم. جميل، وبذلك تكون أميرة يعني هي الفائزة في حلقة هذا اليوم، لأن نهني الأخت أميرة من حائل لفوزها في هذا اليوم في مسابقة أفضل المتعلم، وجائزتها كما ذكرنا هي قلم القلم القاري. تتواصل مع الإخوة في الجميع، جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، ولعل ذلك إن شاء الله يكون حافزا لها للتعلم بشكل أكبر ولحفظ القرآن الكريم. وبقي مسابقة المستمعين الكرام، طبعا طرح في الأسبوع الماضي أو استمع إلى التفسير ثم طرح سؤال بعده، فاستقبلت الإجابات، استقبل الإخوة في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض عبر حسابهم في تويتر. كان عدد الإجابات 168، هذا عدد الإجابات التي وصلت. عدد الإجابات الصحيحة منها 44 إجابة. الفائز في هذه يعني بعد الفرز هي الأخت سحر محمد النجار. الأخت سحر محمد النجار، نهنئك يا أخت سحر، وعليك مراجعة القسم النسوي في الجمعية أو مراجعة وليك أو ولي أمرك للقسم الرجالي في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم. في الختام نشكركم مستمعينا الكرام، نشكر لك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، وأنت نائب مدير مركز إجلال الاستشارات والدراسات القرآنية والمقرئ بالجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. الله يبارك فيك، والشكر لكم، وأيضا للأخوة والأخوات الذين شاركونا في هذه الحلقة وأثروها بتلاوتهم الجيدة.